حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا حمدا إليك حمدا إليك حمدا حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا حمدا حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا يا رازق الطير فضلا أنت سابغه أوليتنا نعما فقد أماني أوليتنا نعما أوليتنا نعما أوليتنا أوليتنا نعما فقد أمانينا أوليتنا نعما أوليتنا أوليتنا نعما فقد أمانينا. لقاء الصبح في الأرجاء من ظلم يا صاحب الأمر أنت المتجافينا يا صاحب الأمر يا يا صاحب الأمر أنت المرتجى أنت المرتجى فينا يا كاشف الضر يا رحمن يا صمد يا يا يا يا يا رحمن يا صمد وإن ندعوه يلبينا يا كاشف الضر يا رحمن يا صمد يا من يجير وإن تبنا إليك فطهرنا بمغفرة تبنا إليك تبنا إليك فطهرنا بمغفرة واهد الخلائق واقبل إليك خشوعي ما حييت وتوبتي إليك خشوعي إليك خشوعي ما حييت وتوبت